انتظار. واحد أعشق اسكندرية، واسكندرية تعشق رائحة البحر، والبحر يعشق فاتنة في الضفاف البعيدة. أعشق اسكندرية، واسكندرية تعشق رائحة البحر، والبحر يعشق فاتنة في الضفاف البعيدة. كل أمسية تتسلل من جانبي، تتجرد من كل أثوابها وتحل غدائرها، ثم تخرج عارية في الشوارع تحت المطر. فإذا بلغت حافة البحر، إذا بلغت حافة البحر ألقت بفتنتها في سرير التنهد والزرقة، انطرحت في ملاءاته الرغوية وانفتحت فانتظر، وتظل إلى الفجر ممدودة كالنداء ومشدودة كالوتر، وتظل وحيدة.